العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، يا حفظك مرحبا الله بك فيه. دكتور. يقول الله عز وجل في سورة يونس بعد أن ذكر أن مجموعة من الأنبياء نوح، وفي آية اختصر أنبياء كثر، ثم قال: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. نعم، نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. يذكر الحق سبحانه وتعالى نموذجا آخر من الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى بدعوة التوحيد، ويعني كيف ينظر الإنسان النظرة السليمة إلى الحياة، كيف يعبد الله وحده الذي استخلفه واسترعاه، سواء كان حاكما أو محكوما. فكان من أبرز الأنبياء في تاريخ بني إسرائيل وتاريخ المسلمين أن بني إسرائيل هم المسلمون في وقتهم، نعم، الذين وحدوا ربهم واتبعوا نبيهم موسى ومن جاء بعدهم من الأنبياء. فجميع الأنبياء دينهم الخضوع والإسلام رب العالمين، نعم، وهي نفس الرسالة التي تتعلق بجميع المكلفين في أن يخضعوا لرب العالمين فيما خولهم واسترعاهم، فيؤدوا الأمانة والتزموا إرادة الله الدينية الشرعية التي سيحاسبهم عليها. ففي أعناقهم دين لربهم يتمثل في أن الملك لله لا لهم، وهم أمناء سخر الله لهم هذه الأشياء وهذه النعم لكي ينفذوا أمر الله التكليفي والشرعي فيها، فإن فعلوا فقد نجحوا وانتقلوا إلى دار الخلد يعيشون أبد الآبدين منعمين مكرمين. فكان موسى عليه السلام في رسالته متوجها إلى أكبر القوة في عصره اللي هي عصر فرعون. نعم. فرعون يعتبر من الحكام اللي لهم بأس وقوة، فله ملك مصر، نعم، وعنده النهر، نهر النيل، من أعظم أنهار الدنيا كانت تجري من تحته، كما قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فكانت رسالة موسى إلى فرعون دعوة إلى توحيد العبادة لله والإسلام رب العالمين. ثم إرسال بني إسرائيل لو أعرض، لأنه لو آمن هيبقى مصر زي الأرض المقدسة، نعم، في قضية أنه يتحركوا براحتهم، عايزين تروحوا روحوا، عايزين تقعدوا تقعدوا، وهيدخلوا في الإيمان. يعني أصل الدعوة، أصلا الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، دعوة إلى أن يخضع فرعون لله وأن يفهم أن ملك مصر أمانة بين يديه استرعاه الله عز وجل فيها واستأمنه، فوجب عليه أن ينفذ أمر الله الشرعي التكليفي. نعم. فأرسل الله موسى، وموسى يعلم من هو فرعون، أن تربى في بيته، وطلب من ربه أخاه هارون أفصح لسانا يعاونه ويعاضده في أداء هذه المهمة الكبيرة، لأنه سيواجه فرعون. نعم. فأرسله الله ردءا له، أي مساعدا مقويا إلى فرعون وملئه، على اعتبار أن الملأ مجموعة الحاشية وزراء المسؤولين عن الدولة، بآياتنا. الآيات التي أرسلها رب العزة والجلال كانت تتمثل في العصا وإخراج اليد بيضاء مشعة نور يتلألأ. فلما جاءت الآيات استكبروا وكانوا قوما مجرمين. مجرمين. تفصيل الآية فيما يتعلق ب اللي حصل، نعم، إن موسى ألقى عصاه أمام فرعون في الأول، لاحظ نعم التسلسل ده، وهذه أكدتها مواضع أخرى من القرآن. نعم ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين بالآيات. فلم يذكر الحية في البداية هنا، إنما ركز على موقف السحر وكيف أن الحية أكلت العصي، وأن هذا خارق للعادة. نعم. والسحرة في موضع آخر آمنوا، يشير إلى إيمان السحرة، وفي هذا الموضع يؤكد على بطلان السحر. يعني شوف المشهد ينفع في القرآن تركيبه، يعني لما تدخل الأحداث في بعضها تطلع لك الحدث الكلي. صحيح. إنما هنا لو جت تدخل الحدث في بعضه ما ركبش، هلاقي تناقضات على طول. اللي كان بيضرب العصا مين؟ اللي عرفناه من خلال قراءتنا في الموضوع السابق، هارون. هارون مش كده؟ عنده عنده. لكن هتلاقي هنا اللي بيضرب العصا موسى. يعني شوف، بس على سبيل المثال لما يقول لك مثلا، سبحان الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كثيرا. هنا تلاقي الصورة واضحة، في مرة نجد موسى يضرب بالعصا ومرة نجد هارون. شوف هنا بقى، وقال الرب لموسى وهارون عندما يطلب فرعون منكما قائلا أرياني عجيبة فإنك تقول لهارون خذ عصاك وألقها أمام إيه؟ فرعون. فرعون فتتحول إلى حي. فمثل هارون وموسى أمام فرعون وفعل تماما حسب أمر الرب، فألقى هارون عصاه أمام فرعون وأمام حاشيته فتحولت إلى إيه؟ حي. حي. فاستدعى فرعون حكماءه وسحرته، فصنع سحرة مصر على غرار ذلك بسحرهم، فطرح كل واحد عصاه فتحولت حية. غير أن عصا هارون ابتلعت عصيه، لكن قلب فرعون ازداد تصلبا فلم يستمع لهما تماما كما قال الرب. الكلام ده كان فين؟ في البداية وموضوع السحر. نعم. في إلقاء الإيه؟ العصا. اقرأ بقى وعيد الرب لفرعون. ثم قال الرب لموسى إن قلب فرعون قد تصلب وهو يرفض أن يطلق سراح الشعب، فامثل أمام فرعون في الغد عندما يخرج الماء وقف للقاء عند إيه؟ ضفة النهر، وخذ بيدك خطاب لمين؟ لقاء الخطاب لموسى. وخذ بيدك العصا التي تحولت إلى حية، وقل له إن الرب إله العبرانيين قد أرسلني إليك قائلا أطلق سراح شعب ليعبدوني في الصحراء، وها أنت حتى الآن لم تستمع لهذا، إليك ما يقوله الرب، ستعلم بما أجريه الآن أنني أنا الرب، ها أنا ضارب بهذه العصا التي في يدي على ماء النهر فيتحول. من اللي ضرب بالعصا؟ دما المفروض هنا موسى، مش كده؟ طيب، كل ما تقرأ هتلاقي اللي بيضرب موسى ورجع يقول اللي بيضرب إيه؟ هارون. هيجي اهو، فيموت السمك وينتن النهر فيعاف المصريين من المصريون من الشرب من مائه. وخاطب الرب موسى قل لهارون خذ عصاك وابسط يدك على مياه المصريين. اللي بيضرب العصا مين؟ سبحان الله. طبعا المشكلة هنا ان ضرب العصا كانت متعددة. نعم. وإن موسى هو اللي كان بيضرب بالعصا مش هارون. لكن هم تصوروا إن هارون أرسل مع موسى عشان يشتلوا العصاية، لأن موسى كان ضعيف، فمش عارفين دور هارون إيه. لأن قضية الحجة والبيان اللي هيتكلم بها موسى عليه السلام في إظهار توحيد العبودية والتركيز على قضية إياك نعبد وإياك نستعين، دي مش أساس عندهم. نعم. إن أشاروا إليها أشاروا إليها على استحياء، مع إنها وردت بتفصيل شديد جدا جدا، وموسى اتكلم عنها قبل كده، اتكلم عنها في سين. لكن في القصة ركزوا فيها على إيه؟ على الحدث. إن يعني الحدث دلوقتي، خلي بالك الحدث اللي حصل فيه أركان أساسية جاء بها القرآن. نعم. موجودة بعينها في القصة كإثبات حجة، ده حدث وده حدث. إنما اللي مش واضح عندهم الهدف من القصة، الهدف من الموضوع برمته إيه؟ إيه الهدف إن موسى يروح هناك؟ إيه الهدف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في قضية الحياة نفسها وتفسير أبعاد الحياة وإقامة الحجة على فرعون؟ نعم. ده غير كده بقى، الآيات اللي حصلت في ضرب الماء تحول لدم، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات، آيات اللي هي ربنا ذكرها في حق موسى وأجراها على فرعون، كانت بسبب دعاء موسى على فرعون. دعاء موسى على فرعون. دعا عليه بعدما حصل قضية المناظرة الكبيرة. نعم. في يوم الزينة قال موعدكم يوم الزينة، لأن القرآن بيقول لك الصورة بتركبها ببعض تمشي. كأن أنت بتعمل شريط وراثي داخل في بعض. لو جبت شريط وراثي بتاع مخلوق آخر وجت تركبه على الشريط، بيبقى فيه زوجين كده بيركبوا في بعض. ما ركبوش. ليه؟ لأن الشريط ده مش نقي. فسبحان الله، التركيبة اللي في القرآن لما تيجي تتكلم على أحداث وأجزاء القصة تركب على طول وتبلك الصورة كلها على بعضها. نعم. فلما نحكي قصة موسى بكل ما جاء في القرآن تطلع لك القصة متكاملة. نعم. هنا ما تطلعش. كان السبب في اللي حصل من الأمور دي دعوة موسى على فرعون. إن هو بعد القصة ما حدثت وموضوع السحرة، فموسى قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. يعني عدم إيمانهم بهذه الآيات كان بسبب دعوة موسى إن ربنا يضر لهم بزيادة. أيوه. لحد ما يشوف العذاب الأول. لما غاية ما يشوف العذاب. تاخد بالك من القضية؟ فلو كان الأمر مبني على استجابة فرعون بعد ما موسى بين الكلام ده ووضحه، وفرعون المفروض بقى يسيبهم أو يؤمن هو وأتباعه، خلاص يبقى ما فيش داعي بقى لبقية الآيات. نعم. لكن هو أصر على العناد بعد هذه الحجة البينة، لا سيما في إيمان الايه السحرة. نعم. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يذكر في القصة أنه لما جاء فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم؟ هو عبر هنا عن الدعوة بالحق. يبقى دعاية غير الله باطل. نعم. والدعاية الربوبية عند فرعون باطل. تمام. والكلام عن ربوبية الحق واستحقاق العبادة هو أساس عند موسى عليه السلام، وفهم الغاية من الحياة ده اللي بيحاول يسعى موسى ان يبينه في رسالته للناس، زي ما بينها كل الانبياء من قبل نوح وجميع الرسل. نعم. وزي ما بينها النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاة وزي ما بينها يونس. أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، تلفتنا يعني تصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من أمور الشرك وعبادة الفرعون، نعم، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يبقى نظرتهم على إن الحياة ملهاش علاقة بقضية أن ربنا خلقها لابتلاء الناس وأن الأرض لله وأنها بسم الله لا بسمنا وكلام من ده. هم نظرتهم أن دي أرض من اللي سيطر عليها، نظرة سيطرة ونظرة هيمنة، نعم، مش نظرة رسالة تفهم من هذه الحياة. اتضحت؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض يعني وما نحن لك بمؤمنين. زي ما قريش قالت للرسول في البداية، انت عايز ملك يديك الملك، هم نظروها نظرة دنيوية. ما يقولك أي واحد على غير منهج الحق ومنهج النبوة يبقى نظرته نظرة دنيوية. شو كده لا يجتمعان، لا يجتمعان حتى في الكتاب المقدس النظرة نظرة دنيوية، حتى في الكتاب المقدس النظرة نظرة دنيوية. يعني بعض الناس يقول لك ايه دلوقتي، يقول لك يا اخي ما احنا عايزين نغير العقل القديم اللي نظر للفقه، عقل الامام الشافعي وعقل مش عارف مين وكلام، نظرة الشافعي نفضل مقيدين بها. ايه قصدك بنظرة الشافعي يعني؟ قال يعني الناس الان تتكلم عن الانسانية، والإنسانية ما ينفعش فيها إن نوع كل شوية نقول اليهود لعنهم الله، ولا نقول إن النصارى كذا كفار أو ما شبه ذلك. طب أنت عايزنا نقول إيه؟ أخبرك إزاي؟ قل لا، هؤلاء ضمن الإنسانية والنظرة الإنسانية في تكوين الشخصية ما عادش لها علاقة بالقديم، خلاص تعبنا من القديم. طيب أنت هتقول إيه في قول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ايه ملتهم؟ يبقى انت عايزنا نعيش على ملتهم على طريقتهم. فاصبحت ملة الاسلام بالنسبه لك عليك قديمه، وليتمسك بقول الله اللي انزله لبيان الحياه وحقيقه ما فيها ورساله الانسانيه فيها انت بتضيعها. نعم، هو أنا اللي لعنت اليهود ولا ربنا اللي لعنهم؟ أنا اللي قلت لليهود اكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الرسالة، يقول لك ما عادش الصراع بين إيمان وكفر وبين توحيد وشرك، لا، الصراع بين الحسن والأحسن والجميل والأجمل، ده منطق من تربوا على موائد المسؤولين. نعم، إنما مش واحد أبدا هيترك ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول لك ده حاجة قديمة أو إحنا عايزين فقه متطور. دي بتكلمش عن فقه، أنتم لا تتحدثون عن الفقه. الفقه عبارة عن تنفيذ أوامر الله التي تتناسق في كل زمان وإيه ومكان. الأمر ده على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ نعم، نشوف القرائن والأدلة، وده هتلاقيها صالحة لكل زمان ومكان. جهد العقل البشري في خدمة كتاب الله عز وجل، قام بخدمته الإمام الشافعي وقال كله يؤخذ من كلامه ويرد، ما قال ولا ادعى العصمة، ولا ان احنا عايشين في عقلية الشافعي، ودي مش عقلية الشافعي أساسا، ودي مش عقلية الشافعي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وأنتم تريدون هدمه. فإن كنت تقول دعوا القرآن والسنة ونحوه جانبا ونعيش بالعقل المتفتح، فإن فعلت ذلك فلن نفعل، لأن الله أنزل القرآن منهج حياة وأنت البعيد اللي عقلك فيه شبهات الشيطان وإبليس واليهود والنصارى استخدموك. نعم، فدور على اللي بيلعبوا بيك، إنما احنا لا، القرآن هو القرآن، والسحرة هم السحرة، وإبليس موجود إلى يوم القيامة، وجنود إبليس من ساروا خلفه وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن ولم يؤمنوا به. فاللي يكفر بالقرآن عدو لنا، عدو للبشرية، لأن صلاح البشرية مبنى على فهم الرسالة. نعم، لو كان عنده رسالة كان قالها، لكن هو يتقيد بنصوصي ويقول لك أنا بتكلم عن إنسانية، مفيش الكلام ده. عمر ما الصهيونية هتتنازل عن نصوص التوراة والتلمود والمشكاه والجمارة بتاعتهم أبدا، لكن يضحكوا على عريض القفا اللي زي الدكتور فلان ودكتور فلان ودكتور فلان. لكن في تونس وفي الجزائر ناس زي كده كتير يعني. نعم، لعبت بأذهان الماسونية وجايين يتكلموا على ان هم بيجددوا في الخطاب القرآني ويجددوا في الفقه الإسلامي، لعبة يعني عشان يتركوا الإسلام ويروحوا يرتموا في أحضان النصارى واليهود. نعم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. لا طبعا، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. عليم. هم لما قالوا بقى ان احنا متعودين على كل حاجة تبقى تحت ايدينا، الكبرياء لنا. نعم. ولن نؤمن لكم وما نحن لكما بمؤمنين. يعني مؤمنين بما جئتم به من دعوة التوحيد لله عز وجل والخضوع والاستسلام، وان الانسان في دار ابتلاء وامتحان. ده مش مصدقين. نعم. احنا عندنا الامكانيات. وقال فرعون ائتوني بكل ايه؟ ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. طبعا لما جاء السحرة هنا مختصرة، لأن هو في المشهد الثاني جاء السحرة وقالوا لفرعون إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبون. الغالبون. قال لهم نعم طبعا، وانتم المقربين وحنديكم وحنعطيكم. والقوا العصي بعزه فرعون، وقالوا بعزه فرعون. الكلام ده كله يركب مع بقيه المشاهد الاخرى المختصره. نعم، بديك الصوره الحقيقيه. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحره قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. ورينا بقى قدراتكم وسحركم. نعم. فلما ألقوا، طبعا المواضع الثانية بينت مشاهد أخرى. فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. نعم. لكن إن الموضوع موضوع إشارة إلى رسالة، مش ترتيب أحداث. لأن ترتيب الأحداث لا يعنينا في ذكر قصة موسى، وإنما يعنينا التأسي بالأنبياء والمرسلين في دعوتهم. نعم. مش في الأحداث التي وقعت منهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر مثلا في قصة يونس آية واحدة بس، يسمى الصورة كلها تسمى صورة يونس. شفت بقى إزاي؟ نعم. فهقول لك هو السوره دي كلها 109 من الايات المتواليه المتتاليه لا يذكر فيها الا ايه واحده بس عن يونس. يونس وتسمى بسوره يونس. لانكم تغافلتم عن رساله يونس اللي هي الاساس، اللي هي رساله موسى، اللي هي رساله نوح. اما اثبات ما حدث ليونس وهو عندكم فيكفي بس ان هقول لكم يونس حصل مع كذا. زي ما الرسول قال لعداس يونس ابن متى فأعلم على طول. على طول مجرد ما ذكر اسمه. نعم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أي سيقضي عليه ولن يؤثر فينا. إن شغلهم كله شغل استخدام الشيطان في التخييل نعم بالنسبة للصورة لأعين الناس، يخيل إليهم من سحرهم أنها إيه؟ تسعى. تسعى، أو يخيل إليه موسى من سحرهم أنها تسعى. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ورد الأمر لله. رد الأمر لله تبارك وتعالى. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فسماهم مفسدين، وبعد شوية آمنوا فسماهم مؤمنين. صحيح. وإن كان ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، دل الكلام للسحرة. إن الله لا يصلح عمل الإيه؟ المفسدين، اللي هيبقى فرعون وأتباعه بعد إيمان السحرة يعني. نعم. أبطل إبطالا فهو المبطل، والمبطل ليس من أسمائه، والإبطال وصف فعله وأبطل فعله. نعم. لا يصلح، نفي إصلاح عمل الإيه؟ المفسدين. وفيها إصلاح عمل الإيه؟ المؤمنين. نعم. ويحق الله الحق بكلماته. يحق الله الحق أن ينصره. وكلمة يحقه يعني يوقعه ويظهر للعيان الحقيقة على الفطرة، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تدبير الخلائق ويخلقها. نعم. ويدبر أمرها تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا. ويحق الله الحق. فالحق هنا اللي هي دعوة الأنبياء والمرسلين. وكذلك يحق الله الحق في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ويحق الحق في دعوة يونس. بكلماته، يحق الحق بكلماته، أي يقول للشيء كن فيكون. كلمات الكونية. فقال للعصا كن فكانت حية فأكلت عصي الصحراء. لذلك آمنوا وعلموا أن ده مش في الزهر، كلام ده جد. السحر احنا عارفين السحر وضروب. فألقي السحرة ساجدين. ويحق الله الحق أن ينصر دينه وأتباعه مهما كان ضعفهم على فرعون وجنوده، مهما كانت قوته. نعم. لأن دعوة الأنبياء والمرسلين فيها كشف لحقيقة الحياة وكل صغيرة وكبيرة، ولو عايز تسأل في أي حاجة هتلاقي الإجابة. إنما عند فرعون ما يعرفش، إن أول تجربة اتصدم فيها، فشل فيها فرعون. فلما سجد السحرة كان المفروض يسجد فرعون على طول والملأ. نعم. ولو كره المجرمون، يبقى إعراضهم هيبقى إجرام على طول، ده مجرم. طب ويحق الله الحق بكلماته، الكلمات هنا كونية ولا شرعية؟ لا كونية. يحق الله الحق بإيه؟ بكلماته الكونية، لأنه قال للعصا كن. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. فعيسى كان بكلمات الله الكونية. نعم. اللي هي كن. لكن عيسى نفسه هو كن؟ لا. لا. العصا لما تحولت حية تبقى هي كن؟ لا. تبقى هي الكلمات؟ ولا كانت بالكلمات؟ كانت بالكلمات مخلوق. فالكلمات صفة من صفات الله عز وجل. ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون. يعني لو كره المجرمون الحق. نعم. فسمى فرعون مجرما، وسمى أتباعه مجرمين، وسمى الكافرين بدعوة الأنبياء والمرسلين مجرمين، وسمى من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم مجرما، حتى لو كان يهودي أو نصرا. أن المسألة هنا يا أخوانا، يعني بعض الناس عندنا من عامة أو من شيوخ الضلال يعني، خلينا نسميهم كده، الرجل يريد أن يهدم القرآن على طريقة ابن عربي، بزندقة ابن عربي، في أن ينظر نظرة بأن الكل محبوب لله عز وجل باسم الإنسانية، فكون الإنسان يبقى محبوب. لا، كون إنسان قد يكون محبوبا وقد يكون مجرما. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أيدي الإنسانية يا سيدي، مش كده؟ الناس دي مش ده الإنسان؟ بما كسبت أيدي الناس، هم اللي أفسدوا، هم اللي خالفوا. طب من الذي وافق؟ هم الذين اتبعوا الوحي. فما هي صورة اتباع الوحي؟ أن أقول لا فرق بين يهودي ولا نصراني؟ أجعل المشرك كالمؤمن، المجرم كالصالح المقرب السابق بالخيرات. ايه ده؟ ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. نعم. فما آمن لموسى، أي ما صدق موسى، إلا ذرية من قومه. من بني إسرائيل؟ من قومه. من بني إسرائيل؟ لا، مش من بني إسرائيل بس. قوم موسى الأتباع، سواء كانوا من المصريين أو من بني إسرائيل، زي السحرة يعني. السحرة مؤمن آل فرعون ومرأة فرعون. نعم، انت خد بالك ازاي. فالمقصود من قوم هم أولو بني إسرائيل؟ لا، لأن ربنا قال إيه؟ وقال موسى يا قوم. نعم. أي من عاش معهم، من أدرك زمانه واستجاب له. بعد شو يقول لك؟ وقال موسى، الآية بعده، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. مسلمين. فاللي يبقى مسلم يبقى من قومي. أي من جماعتي. نعم. في رابط بيربطهم. في رابط بيربطهم. فالرابط اللي بيربطهم الإسلام. نعم. فهقول لك يعني معنى كده القومية، اللي بقى القومية تعني الإسلام. تعني الإسلام ازاي؟ القومية تعني الإسلام. القومية اللي هم فسروها دلوقتي تعني حدود أرض ووطن. لكن القومية بتاع الأنبياء والمرسلين أتباعه. يا قوم كل اللي موجودين قدامه، سواء كانوا من بلدي أو من غير بلدي، كل المسلمين، لأنه بيخاطب أصل الفطرة. إن كل واحد ربنا اداله من الأرض ما استأمنه عليه. نعم. يعني لو واحد أجنبي جه عندنا مصر واشترى أرض واشتغل بما يرضي الله، مش بيتعامل معاملة المصريين؟ صحيح. ويبقى مالك والمحكمة بتجيب له حقه؟ طالما احنا الراجل ده، مش معنى ان هو مش من بلدنا يبقى نقول يلا امشي، ده بلدنا. لأن له حق ايه؟ إقامة فيه. فحق الإقامة في المكان لا يعني ملكية الأرض بتاع صاحب الإقامة ده لبقية المكان. نعم. عشان كده قال إن الأرض لله يورثها إيه؟ من يشاء من عباده. فأصبح اللي ساكن في أرض مصر، مصر أمان عنه، حتى لو كان شخص من خارج مصر. نعم. واستوطنها، ما هو اللي ساكن في مصر. أنت متخيل إن مصر ده، مصر ما كانش اللي موجودين فيها من أهلها في الأصول اللي من أيام فرعون إلا قليل. أهل مصر كانوا قلة. تعال بص في التاريخ. لما دخل العرب إلى مصر خدوا الجنسية المصرية وأبوهم مصريين. لما دخل الفاطميون إلى مصر عاشوا فيها وأبوه إيه؟ مصريين. لما دخل المماليك إلى مصر، وقبل كده الفرس والروم كلهم الروم والفرس وقبل وهكذا في التاريخ لغاية ما تصل إلى مثلا دولة المماليك. المماليك دول بقى اللي هم كانوا يعني عبيد وجم استوطنوا في مصر وحكموها كمان وأصبحوا من أهلها ودافعوا عنها. صلاح الدين أيوبي نعم لكن حكم مصر فبقى مصري. حتى الإنجليز اللي احتلوها اللي سكنوا منهم هنا وعاشوا مع المصريين واتجوزوا المصريين خدوا جنسية الشعب المصري واتكلموا كلام المصريين. انت واخد بالك من القضية؟ أيوة. لكن بعد تقسيم البلدان على التقسيم الحديث المستعمر عمله ما عادتش الناس فاهمة غير الارتباط بالأرض فقط معناه ان يبقى الجنسية هي الاصل. الجنسية هي الايه؟ الاصل. لا انا مصري بحب مصر وعايش فيها. لكن مصر دورها بالنسبة لي ايه؟ انها امانة عندي احافظ عليها ومحدش يجي ياخد ارضي ولا يقرب من بلدي واتعاون مع اخواني اللي على نفس منهجي في رسالة الحياة. نعم. ايه هي رسالة الحياة؟ اتباع جميع الانبياء والمرسلين واخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. انما اللي هيفرق بين الله ورسله ويؤمن ببعض ويكفر ببعض اولئك هم الكافرون حقا. فقال له حتى لو كان ابنه انه ليس من اهلك انه عمل ايه؟ غير صالح. هيقول لابوه انا بريء منك زي ما قال ابراهيم لمين؟ لابيه. هيقول لابنه. لا ابراهيم قال لابيه اذر. ونوح يقول لابنه. ونوح يقول لابنه. نعم. هيقول لكله. نعم. فالقصد ان يعني مؤمن ال فرعون يعتبر من اتباع موسى ومن قوم فرعون. من قوم موسى مش من قوم فرعون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ما فيش إلا مجموعة صغيرة بس هي اللي آمنت من أتباع موسى عليه السلام سواء كانوا من إسرائيل أو من غيرهم. نعم. طيب معنى الفتنة إيه فضل الدكتور هكذا؟ يفتنهم يعني يعذبهم يقتلهم. فكانوا خايفين منه هيعمل فيهم حاجة هيبهدلهم وبهدل عيالهم وكده يعني وأشياء من هذا القبيل. لأنه كان مستكبر وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. نعم. كان يسرف في القتل لأن هو كافر بالله العظيم كافر برسالة الأنبياء والمرسلين كافر بموسى. نعم. يقول لك ده فرعون يطلق على حكام مصر اي فرعون يبقى حاكم لمصر او اي حاكم في لمصر يبقى فرعون لا نقول له العب غيرها انتهوا ان حكام مصر كانوا مسلمين على مدار عشرات القرون يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويؤمنون بانبياء الله جميعا فليس هذا هو المقصود انما المقصود الذي قال انا ربكم الاعلى وكفر برساله الانبياء والمرسلين شخص بعين عشان كده الملك بتاع ملك يوسف ما لم يسمى بفرعون لم يسمى بفرعون انما فرعون اللي هو المقصود وهقول لك تم الفراعنه اسم اطلق على الاسر ما يطلق على الاسر لانهم كانوا على الشرك نعم قليل منهم اللي كان على ايه؟ على التوحيد. نعم. وان فرعون لعالم في الارض وانه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم ايه؟ مسلمين. مسلمين. يبقى اذا اهل مصر اللي امنوا بموسى عليه السلام كانوا مسلمين. واتباع موسى نعم كانوا مسلمين. واتباع الانبياء كلهم كانوا مسلمين واستمر وجود المسلمين في مصر والإسلام في مصر من أيام موسى عليه السلام، وفيه ناس مسلمين كتموا إيمانهم، وفيه ناس ما هاجرتش مع موسى عليه السلام. نعم. يعني في يهود كانت لهم مصالح قعدوا في مصر، قعدوا في مصر ما راحوش مع موسى والعبد البحر. ان بعد غرق فرعون الحكم في مصر تحول الناس الى الايمان، ما هم شافوا قدام منهم ايه اللي حصل، معجزه معجزه. فاصبح كثير من الناس من المسلمين ما راحوش ورا موسى بقى، قعدوا في مصر وهم على الاسلام. نعم. او تجيهم الاخبار من المسلمين اللي مع موسى عليه السلام يعملوا بها يعني. وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا. نعم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لا تجعلنا فتنة أي محلا للتنكيل والعذاب من قبل الظالمين اللي هو فرعون وإيه وأتباعه. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللي كفروا بموسى عليه السلام وأخيه هارون. نجنا ولا تجعلنا، تجعل فعل دعاء، جعل فعل، فعل والجاعل اسم مقيد، والجعل وصف. ونجنا نجى التنجية، التنجية وصف فعله، ونجى فعله، والمنجي ليس من أسمائه. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يخفوا إيمانهم من خلال أن هم يصلوا الصلوات اللي فرضها ربنا سبحانه وتعالى على المسلمين في وقتها. نعم. داخل بيوتهم ويتوجهوا إلى بيوتهم ويتخذوها قبلة، لأن موسى ما كانتش نزلت عليه التوراة، فبالتالي ما كانش بيت المقدس أو فالتوراة ظلت فترة طويلة في بيت المقدس محفوظة في مكان مسمينه قدس الأقداس. وكان كل الناس بتتوجه إلى التوراة، التوراة بيت المقدس عشان التوراة قبلها ما كانتش لسه نزلت. فربنا سبحانه وتعالى كلفهم وأوحينا إلى موسى وأخيه وهارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يبقى كلمة أقيموا الصلاة مش صلاة اليهود اللي بيعملوها دلوقتي ولا صلاة النصارى، لا، صلاة المسلمين فيها ركوع وسجود وتلاوة لآيات الله عز وجل، اللي هم غيروها وجعلوها مذبح. يعني كلمة المذبح المكان اللي بتذبح فيه الذبائح هم طوروها بقى النصارى اللي عملوا فيها أمور غريبة يعني. نعم. لكن في الأصل إن ربنا أوحى إلى موسى كما أوحى إلى محمد وأوحى إلى الأنبياء من قبله وأوحى إلى أخيه هارون إلى موسى وأخيه، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة. يعني قبل ما تنزل التوراة كانت القبلة البيوت المصرية، بيوت المسلمين في مصر. نعم. وكلمة تبوأ جاية من اسم المكان اللي هيتخذه بنو إسرائيل. يعني شوفوا مكان في بيوتكم، نعم، اللي هتسكنوا فيها صلوا فيه، فممكن يصلوا داخل البيوت. يعني مجموعة مثلا يصلوا داخل البيت بحيث ايه فرعون لا يتتبعه في ذلك يعني. نعم. اللي هو هيبقى المكان هنا او الصلاة هنا سرية، أو مرحلة من المراحل السرية في أداء العبادة العبادة. لرب العالمين، لأنه في حال الشدة مش هيرفع عنهم الصلاة، يقوموا يصلوا برضه زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في دار الأرقم وفي غيره يصلوا بعيد عن أعين الإيه؟ الناس الكافرين، حتى في الحرب في صلاة في الحرب. حتى في صلاة في الحرب، وبشر الإيه؟ المؤمنين. وقال موسى لما بقى الضغط حصل من فرعون وإزاء بني إسرائيل، دعا موسى على فرعون فبدأت الاستجابة من خلال اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. نعم. وقال موسى ربنا إنك آتى إتيانا، الإتيان هيبقى وصف إيه؟ وصف فعل. فعله، وآتى فعله، والمؤتي ليس من أسماء، ليس من أسماء، آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. الزينة اللي هم بنوا فيها بقى المعابد والجمال بتاع الأرض والحدائق والأشياء اللي زي كده، وأموالا في الحياة الدنيا، عندهم ذهب كثير جدا جدا جدا، وتكبروا به على الناس وتأسدوا به على الناس، ولم يؤمنوا ولم يفهموا رسالة وجودهم في الحياة والعلة من وجودهم وأنه ابتلاء من الله. فدعوة موسى عليه السلام كانت تخفيف عن أتباع موسى من جهة، وابتلاء لفرعون من جهة أخرى. نعم. آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يعني هل ربنا آتاهم الزينة والأموال عشان يضلوا ولا عشان يهتدوا؟ عشان يهتدوا، فما اهتدوا ولكن ضلوا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. ابتليتهم بالمال عشان يفهموا سيرة الحياة، لم يستجيبوا. ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي أعرضوا عنك وعن رسالة السماء التي أخبرتهم بها، فاطمس على أموالهم واشدد على إيه؟ قلوبهم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اطمس على أموالهم تروح وتعذبوا في أموال بتاعتهم. نعم. اشدد على قلوبهم، ده دعاء موسى عليه السلام على ان فرعون يظل على هذا الوضع معاند، ولو كان موسى دعا بالهداية لربما هدى الله فرعون. دعوة غريبة برضو فضل. أي هو كانتقام من الله تبارك وتعالى، ورغبة موسى في ان خلي بالك ان موسى في هذه الدعوة ذكر الله تبارك وتعالى قصة يونس، ويونس غضب على قومه. غضب على ايه؟ على قومه. على قومه. فلما غضب على قومه تركهم وذهب. خلي بالك، فالوضع بتاع الدعوة في طمس ربنا سبحانه وتعالى على أموالهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، في دعاء عليهم من موسى عليه السلام ان ربنا ينتهي منهم ويموتوا على الضلال بتاعهم، فاستجاب الله له. نعم. زي دعوة نوح، ما هو ذكر نوح اشمعنى نوح وموسى يعني؟ لأن نوح برضه دعا على إيه؟ على قومه. على قومه. دي لفتة جميلة جدا في الدكتور. صحيح. نكملها إن شاء الله في المرة الجاية. أنا بس أشير إلى إيه؟ النبي عليه السلام لما جاءه ملك الجبال علشان يطبق الأخشبين على إيه؟ على قريش. على قريش، قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء. لكن هتلاقي ليه ذكر نوح وفرعون القاسم ويونس، نوح وموسى ويونس، نوح وموسى وإيه ويونس نوح. عشان القاسم المشترك. نعم، جزاك الله خير يا دكتور، ربنا يجعل العمل في ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل أسقاط البصيرة.